بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال ابن كثير رحمه الله: قال البخاري حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس أن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال ابن عباس: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ قال أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. في قول ابن عباس رضي الله عنه عن نوف البكالي أنه عدو الله اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه غضبا للسنة، ظن أن نوفا البكالي رحمه الله وغفر له قدم الأخبار الإسرائيلية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة، ولذا سماه عدو الله. ونوف معروف بالخير والصلاح، وربما لم يطلع على الحديث ولم يبلغه الحديث، فحدث عما سمعه من أهل الكتاب اعتمادا على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وإن كان هذا فيما لا يخالف ما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يعلم حسن الظن به مع المعلوم من سيرته رحمه الله أنه لم يكن من أهل الفساد ولا من أهل التهم، ولكن ربما حدث عن أهل الكتاب كثيرا. ونحن كما ذكرنا لا نحتاج إلى أخبار أهل الكتاب في شيء، وإنما أذن في التحديث عنهم لا أنه يحتاج الدين إلى شيء من أخبارهم. وهذا الخبر الذي نقله نوف أن موسى صاحب الخضر هو موسى بن ميشا كما يذكرون وليس موسى بن عمران، هو من وضع أهل الكتاب وافترائهم، كأنهم رأوا أن في القصة حط من قدر موسى صلى الله عليه وسلم، إذ قد يفهم البعض تفضيل بني تفضيل الخضر عليه، وعلموا ويعني ظنوا أن ذلك لا يصح ولا يلوز، فنسبوا أن القصة لغير موسى بني إسرائيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد صرح بأنه موسى بني إسرائيل، حيث قال إن موسى قام خطيبا في الحديث سيأتي، فقال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم. فهو نص صريح في أن موسى هذا هو موسى ابن عمران نبي بني إسرائيل المعظم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وليس في القصة حط من قدره، بل فيها في حقيقة الأمر إعلاء لشأنه وبيان لحرصه على العلم وتواضعه لله سبحانه وتعالى، وأنه ليس في قلبه شيء من الكبر، بل قبل أن يكون تابعا للخضر ليتعلم منه، وموسى أفضل منه بلا شك. وإن كان الخضر أعلم من موسى في هذه المسائل وفي مسائل أخرى الله أعلم بها، هو أعلم في بطريقة نسبية أو أعلم في بعض المسائل من موسى عليه السلام، وموسى أعلم منه بمسائل، ومن جهة الفضل ليس الفضل متوقفا فقط على العلم، فإن الفضل يجمع العلم والعمل والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. وقد قام موسى صلى الله عليه وسلم من مقامات الجهاد بالحجة والبيان، وقد أمر بجهاد القوة والسنان وعزم عليه وأمر به، ولكن لم يطيعه بنو إسرائيل. قام موسى صلى الله عليه وسلم في مقامات الصبر والتوكل والاحتساب وتربية الأمة ونفع الناس ما لم يقمه الخضر. فنفع الخضر محدود بالنسبة إلى نفع موسى صلى الله عليه وسلم، ولذا فلا شك أن موسى كريم الله أفضل من الخضر. الخضر اختلف في نبوته، هل هو نبي أم عبد صالح ليس بنبي، أم هو عبد صالح ونسكت، وهو التوقف في هذه المسألة وهو أصح الأقوال، أننا نقول عبد صالح ونسكت، والأمر فيه احتمال. موسى من يشك في نبوته يكون كافرا والعياذ بالله، وهو كريم الله عز وجل اصطفاه الله برسالته وبكلامه، وهو أحد أولي العزم من الرسل، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة وفي السابعة على رواية البخاري في كتاب التوحيد في المعراج، ولما رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوقه بكى موسى عليه السلام وقال لربه ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي. ونقل أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة في تفضيل الأنبياء أن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى صلى الله عليه وسلم. ولا شك في فضل الخمسة أولي العزم من الرسل الذين يلجأ إليهم الناس لأمر الشفاعة، نوح عليه السلام بعد آدم عليه السلام، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلا شك في فضل موسى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا أن القصة ليس فيها تنقيص من قدر موسى. ولما ظن ابن عباس أن نوفا يقدم الآراء والسماعات الإسرائيلية على نص السنة وعلى ما هو ظاهر الكتاب، لأنه إذا أطلق في الكتاب وإذ قال موسى، فموسى هو المعروف المعهود، موسى بني إسرائيل، لم يذكر موسى في القرآن غيره. فلذلك نقول أن ظن ابن عباس ذلك والذي دفعه إلى أن يقول كذب عدو الله كلمة شديدة، وهذا لا يلزم منه أن يكون مقدوحا فيه جملة، ولكن كما ذكرنا أنه قد يظن به سوءا لأجل أمر من الخطأ وقع فيه اجتهد فيه، الظن به أنه اجتهد فأخطأ، فلكن قد يغلظ على من فعل ذلك، أو يقدر الكلام كذب عدو الله إن كان مقدما ل يعني كلام وحكايات بني إسرائيل أو للآراء على نص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام في بني إسرائيل، خطيبة. في رواية أخرى عن ابن عباس قال: خطب موسى عليه السلام بني إسرائيل فقال: ما أحد أعلم بالله وبأمره مني، فأمر أن يلقى هذا الرجل. في رواية أخرى عن ابن قال سعيد زبير قال: جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب، فقال بعضهم: يا أبا العباس، إن نوفا ابن امرأة كعب الأحبار يزعم أن عن كعب أن موسى النبي الذي يطلب العلم إنما هو موسى بن ميشا. قال سعيد: فقال ابن عباس: أنوف يقول هذا يا سعيد؟ قلت له: نعم، أنا سمعت نوفا يقول ذلك. قال: أنت سمعته يا سعيد؟ قال: قلت نعم. قال: كذب نوف. ثم قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى بني إسرائيل سأل ربه فقال: أي ربي، إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني عليه. فقال له: نعم، في عبادي من هو أعلم منك. ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه. في قول موسى عليه السلام لما سئل أي الناس أعلم قال: أنا، هذا فيه دليل على صحة على وقوع الاجتهاد من الأنبياء وعلى احتمال ورود الخطأ على اجتهادهم، ولكن لا يقرون عليه. موسى صلى الله عليه وسلم قال ذلك لا كبرا ولا إعجابا بالنفس، ولكن اجتهد في أنه لا يعلم أحدا أعلم بالله عز وجل منه وبأمره، فقال ذلك اجتهادا. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مثل ذلك وأقر عليه، قال: ألا والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله بالله، ولكن هذا الاجتهاد من موسى صلى الله عليه وسلم لم يكن عن وحي، ولذا نقول هو دليل على وقوع الاجتهاد من الأنبياء وعلى جواز وقوع الخطأ ووقوعه بالفعل. يجوز أن يقع خطأ وقد وقع من موسى حيث عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، ولم يقل عتب الله عليه إذ أعجب بنفسه، ولم يقل عتب الله عليه إذ تكبر وقال ما ليس له، ولكن كان العتب أنه كان ينبغي أن يقول الله أعلم إذ لم يرد العلم إليه. فكم من المسائل لا بد أن نرد العلم فيها إلى الله عز وجل ونحن لا نعلم عنها، وهذا من أعظم ما ينبغي الانتباه له. فإن كثيرا من الناس يتجرأ في هذه الأزمنة التي اختلط فيها يعني الناس بعضهم ببعض، وانتشر المسلمون في الآفاق وما في القلوب لا يعلمه إلا الله، واختلفت الآراء والأقوال ولا يوزن أحد بميزان يعني واحد، ما يوزن الناس بميزان واحد يمكن أن يحكم على البعض بأنه الأعلم في كثير من الأحيان، وبعضهم يتجرأ ويقول فلان أعلم أهل الأرض وهو والله من الجهالة بمكان. عاتب الله على موسى عليه السلام كليمه ورسوله ومصطفاه من خلقه وأفضل من على وجه الأرض في زمنه، عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فكيف وهو يأتيه يعني كيف إذا كان هو يأتيه الوحي ويطلع على من أمر الله عز وجل ما لم يطلع عليه غيره وعتب عليه في ذلك، فكيف بالناس بعده، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد تفرق الأمة، بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، وبعد عصور التابعين، وليس عنده شيء من ذلك إلا اتباع الهوى. فلا يقول ذلك أن فلانا أعلم أهل الأرض إلا جاهل. وما أدراك كم من المؤمنين في أرجاء الأرض المختلفة أعلم بالله عز وجل. وهل العلم مجرد كثرة المسائل؟ وهل العلم مجرد أن يكون يعني يستطيع أن يجيب من يسأله في أكثر ما يسأله؟ العلم الخشية كما قال الحسن، والعلم أيضا العلم بالله وأسمائه وصفاته، وهذا أمر يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما لا يعلمه إلا الله في زماننا وفي أزمنة يعني قبل ذلك، كل الأزمنة قبل ذلك لا يستطيع أحد أن يجزم بأن فلانا أعلم. وإنما قال الصحابة عن أبي بكر رضي الله عنه: فعلمنا أن أبي بكر أعلمنا. وهذا مما ثبت لأبي بكر رضي الله عنه من الفضائل التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام على الملأ قبل وفاته مباشرة، وليس ذلك بدليل على أن يقال ذلك لغير أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكما ذكرنا العلم يختلف عن الفضل، العلم أحد وجوه الفضل، فكيف يجزم إنسان بأن فلان أفضل أو أعلم أهل الأرض بلا دليل ولا بينة على ذلك؟ فينبغي أن يزجر من يقول ذلك، وأن يعنف إذا قال عمن يعتقد فيه من مشايخه أو علمائه، فضلا أن بعضه ربما قال ذلك عن غير أهل العلم، وإنما عن بعض الوعاظ أو الدعاة أو حتى الشيوخ الذين فيهم نوع انحراف، فربما قالوا عنه أعلم أهل الأرض. نسأل الله العافية. لا يصح أن يقال ذلك عن أحد من أهل العلم، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن الدعاة والوعاظ وغيرهم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. وهذا فيه إطلاق أفعل التفضيل، والمراد به من بعض الوجوه أعلم منك أي ببعض المسائل، وإلا فالحديث فيه: يا موسى إنك على علم، أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. وفيه أن الله أتاك التوراة وفيها علم كثير، فهذا دليل على أن موسى عليه السلام أعلم بمسائل من الخضر، والخضر أعلم منه بمسائل، فصح أن يطلق أن الخضر أعلم من موسى عليه السلام أي ببعض المسائل. قال موسى: يا ربي وكيف لي به؟ قال: فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يا ربي وكيف لي به؟ هذا دليل على تواضع موسى صلى الله عليه وسلم، تواضعا عظيما لم يقع في قلبه قط كيف وأنا الذي فعلت ودعوت وتعلمت وأوتيت، أوتي التوراة الكتاب الأول الجامع، أول كتاب جامع تغيرت به يعني سنة الله سبحانه وتعالى في إهلاك الظالمين بعد أن كانوا يهلكون بأمور إلهية. ما أهلك الله عز وجل بعد نزول التوراة أحدا إلا بأيدي المؤمنين، والله أعلم. أمروا بالقتال، أول كتاب فيه تشريع القتال لنصر الدين الله سبحانه وتعالى، كتاب عظيم القدر أنزله الله عز وجل على موسى عليه السلام، كتبها الله عز وجل بيده كما قال في الحديث: وكتب لك التوراة بيده. وقال عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ومع كل ذلك فموسى صلى الله عليه وسلم ما وقع في قلبه إلا أنه يريد أن يزداد علما وأن يلقى الخضر عليه السلام. وهذا سبيل العلماء الراسخين، يسيرون على طريق موسى في ذلك، يجمعون علم الناس إلى علومهم. ومن لم يحسن أن يكون متعلما لم يحسن أن يكون معلما، ومن لم يحسن أن يكون تابعا لم يحسن أن يكون قائدا. وموسى صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظم منصبه ورفعة شأنه يقول له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسى صلى الله عليه وسلم يقول: ولا أعصي لك أمرا على إطلاقه، ويصحبه كتابع له. وهذا تربية عظيمة لكي يتعلم الدعاة إلى الله والقادة والجنود كيف تكون التربية الإيمانية، كيف تصنع بالإنسان، تؤهله أن يكون قابلا لأن يكون متعلما يطلب العلم على كبر سنه، ويطلب العلم على رفيع منصبه، ويطلب ويكون تابعا على قيادته وأهليته لقيادة أمة بأسرها، وموسى صلى الله عليه وآله وسلم يعني قيادته وقدرته على قيادة أمته والسمع والطاعة، يظهر دلائل ذلك، تظهر دلائل ذلك جلية في قصته في أمر العجل، كيف كان انقياد بنو إسرائيل له، كادوا يقتلون هارون، ولما أمر موسى بنسف العجل بحرقه ونسفه أطاعوا، وأمرهم بقتل أنفسهم أن يقتل بعضهم بعضا ففعلوا. فموسى صلى الله عليه وسلم منزلته عظيمة، ومع ذلك كان يعلم وكان يربى، يربيه ربه سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان العالم أن يكون كذلك، يحرص على طلب العلم ويسافر في طلبه ولو عظم قدره وارتفع شأنه، وأن يتعلم كيف يكون مقودا تابعا لغيره ممن في ولو في فترة من الزمن لمصلحة أن يكون قائدا صحيحا. وهذا يوشع بن نون كما ذكرنا، فتى موسى صلى الله عليه وسلم تعلم كيف يقود الأمة بعد موسى صلى الله عليه وسلم، تعلم كيف يقودها حين تبع موسى عليه الصلاة والسلام. فلذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل كبار أصحابه رضي الله عنهم أحيانا جنودا تابعين لصغار الصحابة، تربية عجيبة الشأن. لما فقدناها صار التنافس على الرئاسة والجاه والمنزلة صار هو السمة الأساسية للجميع، أنفت الكبير أن يتبع الصغير، وكيف يقدم من هو دوني في السن وفي العلم علي، وكيف وكيف، مع أن هذا الأمر أبو بكر الصديق يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج هو وعمر بن الخطاب في جيش أسامة. أسامة كان عمره حين عين قائدا لهذا الجيش نحو 18 من عمره، وأبو بكر رضي الله عنه في نحو 60، لأنه توفي على عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 63 سنة، كان عنده 61 سنة في يوم عام وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه منزلته معروفة، ويخرج ويكون ضمن جيش أسامة رضي الله عنه. لما بويع أبو بكر بالخلافة ولازم بقاؤه بالمدينة، استأذن أسامة في أن يترك له عمر بن الخطاب لحاجته إليه في شؤون المسلمين. يقرأ الإنسان ذلك ويتعجب كيف كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، كيف ربوا هذه التربية العظيمة، يقبل أن يكون ذلك. عمرو بن العاص أسلم حديثا ويرسله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على إحدى الغزوات في جيش فيه أبو بكر وعمر، حتى يسأل عمرو بن العاص يا رسول الله من أحب الناس إليك، فقال عائشة، فقال من الرجال، قال أبوها، فأنه جعله قائدا تحت، جعله قائدا عليه. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه خرج في غزوات عديدة وهو أحدث إسلاما وأقل منزلة وأقل علما من عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة الذين كانوا تحت إمراته رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولذلك سهل عليهم أن يكون في يوم قائدا عظيما يفتح البلاد، وفي اليوم التالي يأتيه خبر عزله فيقبل أن يكون جنديا ويستمر تحت إمرة غيره، يكون يعني خالد وليد أحد الذين يعني لما مات أبو بكر عزله عمر رضي الله عنه، عزل عمر خالدا وعين أبا عبيدة، وأبو عبيدة كتب خبر عزل خالد حتى تم فتحه، حتى تم توقعة اليرموك، ولما تم الفتح أخبره بالأمر فقبل خالد رضي الله عنه. وهذا والله من أعظم الأخلاق التي لو تحلى بها قادة المسلمين وقادة العمل الإسلامي لنحل كثير من الإشكالات وزالت. قال موسى يا ربي وكيف لي به، قال تأخذ معه حوتا فتجعله بمكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتا حوته، فأخذ حوتا من سمكة سمكته فجعله بمكتل، ثم انطلق، وانطلق معه فتاه يوشع ابن نون عليه السلام. وهذا نص في أن يوشع ابن فتى موسى صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا يوشع بن نون هو الذي قاد بني إسرائيل بعد موت موسى، وهو الذي فتح بيت المقدس، وهو الذي قال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، فالله محبسها علينا، فحبست ففتح بيت المقدس آخر ساعة بعد العصر. وانطلق معه قال وانطلق معه فتاه يوشع ابن نون عليه السلام حتى إذا أتى الصخرة وضع رؤوسهما فنام، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا. هناك في الروايات الأخرى فيها عين تسمى عين الحياة لا يصيبها شيء، لا يصيب ماؤها شيئا إلا حي، فكان هذا حوتا مملحا، وذلك الماء ماء الحياة في نص الحديث الصحيح، لا يقاربه شيء ميت إلا حي. فحي هذا الحوت بقدرة الله سبحانه وتعالى، واضطرب تحرك في المكتل ثم خرج منه وسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا يعني كالطاق. أمسك قال وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، يعني صار لا يجتمع الماء على بعضه بعد أن يمر فيه الحوت، فصار كالطاق والسرب النفق. قال فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت. الذي شهد هذا الأمر كان يوشع، ولكن قال لا أوقظه الآن، وإذا استيقظ أخبرته، شفقة على موسى صلى الله عليه وسلم ورعاية لأمر منامه، ولكن كان تقديم الأمر واجبا مقدما على هذا الأدب، لأنه ناسي وأنساه الشيطان أن يذكره، وكان لازما له أن يذكره في الوقت الذي حدث ذلك. وموسى صلى الله عليه وسلم لم يطلب من فتاه إلا ذلك، قال لا أكلفك إلا أن تراقب الحوت، فإذا يعني وجدته قد يعني فقدته فأخبرني. فقال ما كلفت كبير شيء، أو كما قال. فهذا نسيه لما سوف ما لزمه، وإن كان معذورا من جهة أنه راعى الأدب مع موسى صلى الله عليه وسلم بعدم إيقاظه، لكن كان اللازم له أن يخبر موسى صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة. وهذا يدلنا على أن الشيطان قد يعني يسعى للنقص والتعب والنصب للإنسان، ولو عن طريق الاجتهاد أو عن طريق النسيان، فهو يريد أن يشقي بني آدم بكل طريق وأن يتعبهم. والتسويف خطر كبير، إذا سوفت واجب الوقت الآن ربما نسيته بعد حين، وربما أتاك ما يشغلك، فنستفيد من هذا سرعة المبادرة إلى الخير حيثما تمكننا منه، ولا نؤخر واجب الوقت عن وقته، ولا ننشغل بغيره، ونقدم أمر الشرع على كل شيء نتصوره من أدب وغيره، طالما علمنا أمر الشرع وجب علينا أن نقدمه، ونحذر على أنفسنا من التسويف، كما نقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد يأتيك في الغد عذر، إذا كان غدا أتاك عذر، إما نسيان، إما شغل، إما أمر آخر يصرفك، مصائب تأتي، بادر بالعمل في وقته. قال فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما، يعني انطلق بقية اليوم والليلة إلى الليلة اليوم الذي بعده، لأنه قال حتى إذا كان من الغداء قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. وكما ذكرنا هذا دليل على أن شرع الله سبحانه وتعالى لو أدي على الوجه الأكمل لما شعر الإنسان بالتعب ولما شعر بالنصب. فإذا كان قد ترك شيئا منه ولو خطأ ولو نسيانا حصل له من النقص من التعب من النصب ما لم يكن يحصل له لو لم يقع، فكيف إذا كان عمدا؟ فكيف إذا ترك ما أمر به وهو يعلم ويتذكر وليس نسيانا؟ فكيف بمن فعل المعاصي قاصدا؟ فلو ترك الإنسان ما أمر به وفعل ما نهي عنه فهذا هو سبب تعبه وشقائه. مصداق ذلك قول الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما نشعر به من تعب في العبادات سببه أننا لا نؤديها بالروح المطلوبة لها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف في الصلاة حتى تتشقق قدماه ويعاتب في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينشغل بتشقق قدميه وورمهما حتى ترم قدماه حتى تتشقق قدماه وهو لا يلتفت إلى ذلك. والقصة قصة عروة ابن الزبير المشهورة في أنه لما أخبره الأطباء بلزوم قطع رجله وعرضوا عليه أن يشرب الدواء المخدر أبى وقال دعوني حتى أصلي فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. وهذا دليل على أنهم كانوا يؤدون العبادة على هيئتها على حقيقتها بخشوعها الباطن، فيترتب على ذلك لذة عظيمة تلهي الإنسان عن الآلام المترتبة على هذه العبادات لو وجدت، وكذا تلهي عن باقي لذات الدنيا وأشغالها. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به، يعني سفر طويل أياما على الأقل، ومع ذلك لم يتعب موسى صلى الله عليه وسلم. لأن موسى عليه السلام كما ذكرنا كان في سيناء، إما سفر إلى الخليج العربي أو إلى طنجة أو إلى رأس الرجاء الصالح أو إلى دمياط حتى، يقتضي أياما طويلة من السفر على الأقل. ومع ذلك فلم يتعب موسى صلى الله عليه وسلم ولم يتعب فتاه كذلك، إنما تعب ونصب عندما جاوز ما أمر به. فمن كان في طاعة الله عز وجل لم يشعر بالتعب والنصب. هذا حذيفة رضي الله عنه يخرج في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأحزاب ليأتي بخبرهم في ليلة شديدة البرد، فيقول فكأنما أمشي في حمام، وعاد كأنما يمشي في حمام. لما وصل وعاد إلى المعسكر عاد إليه القر، عاد إليه البرد، حتى ألقى عليه النبي عليه الصلاة والسلام يعني ثوبا كان عليه ليدفئه. أما أثناء أداء العمل لم يشعر بشيء من ذلك. لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كمس القرصة. الآلام التي يحاول الشيطان أن يصد الناس بها عن طاعة الله عز وجل حاجز وهمي، التعب والنصب حادث وهمي، أو إنما هو بسبب التقصير وليس بسبب فعل الطاعة، بسبب المعاصي والذنوب وليس فضلا، أو بسبب النسيان والخطأ في الاجتهاد. حتى لو أخطأ اجتهد الإنسان فأخطأ يترتب على ذلك نوع من التعب بقدر خطائه، ونسأل الله العافية. قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا، لأنه ما تتبعاه ووجداه كهيئة الطاغي كما ذكرنا. إني نسيت الحوت وما أي نسيت أن أذكره لك، وليس أنه نسي الحوت في المكتل، وإنما نسي أن يخبره. نسيت شأن الحوت، نسيت أن أخبرك بشأن الحوت. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أي أذكره لك، دليل على أن الشيطان ينسي الإنسان وظائفه وواجباته، يسعى إلى أن ينسى إذا عجز أو إن عجز أن يترك ما وجب عليه عمدا. فقال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا. وهذا من يعني التربية العظيمة من موسى عليه السلام لفتاه، كيف يتعامل مع أخطاء من يتبعه، وكيف يكون الرفق في المعاملة والشفقة. هذه المهمة الوحيدة التي كلفه بها ولم ينفذها، حتى تسبب ذلك في النصب. لم يقل له أتعبتنا طول هذا اليوم وبقية الليلة وجزء من النهار الذي يليه، لماذا نسيت هذا الأمر، أنت السبب في هذا التعب. كأن شيئا لم يقع. تغافل موسى صلى الله عليه وسلم، قال ذلك ما كنا نبغي، أن نعرف المكان هذا الذي نقصده. قد عرفنا المكان حين أوينا إلى الصخرة، ونحن نستطيع الوصول إليه بتتبع الأثر. لم يعاتبه. كثرة العتاب على الأخطاء تؤدي إلى نفرة النفوس. التغافل هو من عند الزلات والأخطاء، هو من أعظم ما يؤدي إلى التربية السوية. لذلك حسن الخلق في التغافل، ليس في الغفلة ولكن في التغافل، أن يكون الإنسان كأنه لم يرى ولم يسمع أخطاء الآخرين. أنس رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لم يقل له قط لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعله لما لم تفعله، ولا لشيء لم يقل له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله. رضي الله تعالى عن أنس، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الإماء في كسر الإناء، فقال لا تضربوا إماءكم على كسر إنائكم، فإن لها آجلا كأجل الناس. وربما عاتب بعض أهل أنس أنسا في عدم قيامه ببعض ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول دعوه، فإنه يقدر شيء يكون، أو كما قال قدر شيئا كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا في ترك المخاصمة لحظ النفس، خصوصا في أمر قد قدر ومضى، فالمخاصمة فيه تؤدي إلى النفرة والوحشة. وموسى صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم فتاه كيف يتعامل حين يخطئ غيره معه، وحين يقع منه تقصير. وهذا من الخلق العالي الرفيع الذي ينبغي أن يتأدب به كل معلم ورب وأب وأم. ما لم يكن حقا لله عز وجل، ما لم يكن أمرا يمكن أن يستدرك، فيكون هنا التوجيه إلى التوبة وتعظيم حق الله سبحانه وتعالى، والانتصار له سبحانه وتعالى ولشرعه ولأمره عز وجل. فأما أمر قد مضى إن لم يكن فيه عقوبة، خصوصا مع وجود العذر وهو النسيان الذي يمنع العقوبة، فإن هذا يقتضي التغافل كما فعل موسى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يوشع نبي، يوشع نبي. أسئلة لسه هتيجي. يقول هل كان واجبا في حق موسى أن ينكر ما رأه من الخضر من قتل وخرق بل لم يكن جائزا ولا مشروعا لأنه قال له لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذلك. وكان هذا في شريعة موسى والخضر، شريعة موسى وشريعة الخضر كل منهما شريعة مستقلة ليس في شرعنا، شرعنا يلزم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، سيأتي فيها تفصيل أكثر. ما الدليل على حجية إجماع آل البيت ومن قال بها من السلف وفي أي الكتب؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ولن يفترقا حتى يلتقيا على الحوض. وقد قال بذلك طائفة من الحنابلة وأهل الحديث، ومن يعني ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرجحا له في الفتاوى في الجزء 28، وذكر هذا الدليل الذي ذكرناه، وهو من جهة الدليل قوي للغاية. الفرق بين النبي والرسول، الراجح في هذا أن الرسول نبي أمر بتبليغ شرع جديد. حكم بناء الكنيسة هل هو كفر أم حرام؟ الأصل فيه الحد الأدنى التحريم، أما من يعتقد صحة عبادة غير الله وأحقية بناء هذه الأماكن فهذا كفر والعياذ بالله. حراسة هذه الكنائس ما كان مما صلحوا عليه وأقروا به، إذا فتحت البلد صلحا فأقروا على بعض الكنائس أو المعابد فأراد أحد أن يعتدي عليها فمن باب الوفاء بالعهود يمنع من أراد الاعتداء من ذلك، فهذا أمر مشروع. لكن في أمصار المسلمين والبلاد التي فتحت عنوة والتي لا يشرع فيها اتخاذ معابد يعبد فيها غير الله ويشرك فيها بالله فلا تجوز حراستها، لأن إقامتها أصلا أمر منكر. ولكن الأمر كما ذكرنا يعني ينظر فيه، حتى لو كان يعني لا يجوز إقامتها ينظر في المصلحة المفسدة، لكن لا يشارك الإنسان لا في بناء ولا في تزيين ولا في مد كهرباء ولا ماء ولا حراسة ولا شيء من ذلك. لا، احنا قلنا الكفر ده في حالة اعتقاده انه هو يصح ان يعبد غير الله، وانهم يعبدون الله عز وجل فعلا. لا، انا بتكلم على واحد بيقول حق وماله نبني كنائس عشان يعبدوا، وهما بيعبدوا ربنا برضو ودينهم صح، اللي بيقول كده كافر. كما برر بعضهم جواز التبرع لبناء الكنيسة لأنهم يعبدون الله ويوحدونه مع علمه بأنهم يقولون أن المسيح هو الله، أن الله المسيح هو الله، وعلمه بأن يقولونهم يقولون الله ثالث ثلاث، تصحيح ملتهم وتجويز عبادتهم على ذلك هو من الكفر. إذا ذكر يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد ماذا نقول فيهم أو عليهم؟ لا نحبهم ولا نعينهم باللعن، مآلهم إلى الله، ارتكبوا في حق المسلمين كثيرا من الظلم والعدوان، ولهم ليزيد بعض الفضائل، منها أنه كان قائد أول جيش غزا القسطنطينية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وهو قد فعل بأهل المدينة جريمة عظيمة باستباحتها، وأرسل جنودا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قتلوا الحسين وإن لم يكن عن أمره كما يذكرون الله أعلم، لكن قد قتلوه ظلما وعدوانا وهو أرسلهم وهو مسؤول عنهم. وأرسل إلى عبد الله بن الزبير، بدأ إرسال البعوث لمكة المكرمة، ففعل أشياء كثيرة. سئل الإمام أحمد رحمه الله هل تحب، أسأله ابنه يا أبتي هل تحب يزيدا يزيد، فقال وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال فلما لا تلعنه، فقال: وهل سمعت أباك يلعن أحدا؟ وذلك لأن اللعن يكون على العموم على عصاء، لعنة الله على الظالمين، لكن يعين إنسان قد يمنع من نزول اللعنة عليه مانع من مغفرة الله له من حسنة قدمها، الله أعلم. هل يجوز الإنفاق على الفقير المدخن؟ لأن البعض يقول إنه من الإعانة على الواصع. الإعانة على الواصع أن أعطيه مالا يشتري به دخانا، أما إذا أعطيته مالا يشتري به طعاما وألزمته بذلك، أو أعطيت لامرأته تشتري طعاما، أو اشترطت عليه أن يشتري بهذا المال طعاما أو حاجة، فلست معينا على المعصية. ولذلك نقول نحن نختار أن لا ننفق على مدخن، ولكن ليس ذلك بحرام. الحرام أن يعينه على المعصية مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمرو بن لحي الذي بحر البحيرة، يعني الذي جعلها وشرعها، جعلها بحيرة، سماها بحيرة، بحر البحيرة. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيرة ولا حام. أنواع الأنعام التي حرمها عمرو بن لحي، البهائم التي جعل إذا ولدت كذا صارت حراما، وإذا ولدت كذا لا، حرم ظهرها وحرم ذبحها، وجعل هذه الأشياء التي اخترعها عبادة للأوثان، فكان فرآه النبي عليه الصلاة والسلام. صاحب حمير لا أعرف قصته. ندي الأكل لعيال، وهو المشكلة أنه هو ما بيخليش عيال يأكله، وإيه ما بيجيب، ما بيضطروش، بيسيبوا عيالهم قاعدين. حاجه فظيعه. التدخين ده مصيبه، زي بتاع زي المخدرات كده، ممكن ما ياكلش ولا يشرب ولا يصرف على اسرته، ويضيع عياله عشان يجيب المخدرات، بيقتل امه عشان يجيب المخدرات، يقتلهم. كم من الحوادث في ذلك.